بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جرى فليس حديثا هنا يفترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء. هذا يوم الجمعة المبارك، يومكم أيها المشاهدون الكرام ويوم اتصالاتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم، فأهلا وسهلا بكم وأهلا بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولهم التوفيق. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، هذه حلقة مخصصة بالكامل لمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم التي نستقبلها في هذه الحلقة عبر الأرقام التي تظهر معكم على الشاشة، بالإضافة إلى إجابات الأسئلة المتراكمة علينا من الحلقات السابقة. نبدأ شيخنا على بركة الله بأسئلة الموقع الإلكتروني. أولا سألنا أحمد من ماليزيا، وهو من يتابعون البرنامج عن طريق الإنترنت. ما هي الطريقة المثلى للعلاج بالقرآن للوقاية من أمراض البدن ومن العين والسحر؟ الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد، فأسأل الله لي ولكم التوفيق خاصة في هذه الأيام المتبقيات من هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يغفر لنا ما قد سلف وأن يعيننا على ما بقي. ثم إننا نقول القرآن، قال الله عز وجل فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهل القرآن شفاء كله أو بعضه؟ في المسألة خلاف بين العلماء، لكن يمكن تقسيم المسألة إلى قسمين. أما ما يتعلق بالعين والسحر وأمثال ذلك، فهذا أقرب إلى أن يشفى بالقرآن، ليقع في مثل هذا المعوذتان، ويقع في مثل هذا بعض الصور أو بعض الآيات التي يمكن أن تستصحب في هذا المجال، كقول الله جل وعلا في سورة يونس: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذا إذا وقع السحر. أما قبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فالإنسان يتعوذ بهاتين المعوذتين، يقرأهما خاصة عقب صلاة الفجر وعقب صلاة المغرب 3 مرات مع سورة الإخلاص. أما ما يتعلق بالبدن فدلت التجارب، لأن الطب علم تجريبي، فقد دلت التجارب على أن بعض الآيات قد تنفع في موضع في بعض المواطن. فمثلا عند الأمراض التي فيهن ألم كوجع الضرس، فلو أن الإنسان وضع يده على موضع الألم وقال وله ما سكن، وتلا قول الله جل وعلا: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فهذا مناسب يعني. أو أن يكون هناك جرح أو ما أشبه ذلك يراد أن يخرج ما فيه وينزل، لكنه استعصى على صاحبه، فلو قرأ أشباه ذلك: وأخرجت الأرض أثقالها وألقت ما فيها وتخلت وأشباه ذلك ما يناسب المعنى، هذا يمكن أن ينفع بإذن الله. ولكن القرآن في المقام الأول شفاء لما في الصدور، شفاء للوساوس، شفاء لأمراض الشك والريب وأمثال ذلك. شفاءه الأعظم القرآن، والمعنى أن فيه الهداية المثلى إلى طريق الله. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. نستنى لكم شيخنا أول الاتصالات. أشرف من السودان، تفضل يا أشرف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. نعم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هل الاستنساخ تصوير كامل لكل ما يعمله الإنسان؟ وهل هذه الآيات تصور موقف الأمم يوم القيامة؟ وهل في معانيها من العبر ما يحرك الهمم؟ نرجو التوضيح. هل في معانيها المقطع الأخير من سؤالك، هل في معانيها من العبر ما يحرك الهمم؟ نرجو التوضيح. نعم طيب، شكرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هل الذكر والتفكر من أجل العبادات التي تثبت الإنسان على الحق وتقوده إلى معرفة وتعظيم الخالق؟ نرجو البيان، جزاكم الله خير. شكرا لك أخي أشرف. ذلك معنا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم، تفضل. كيف حالك يا شيخ الكريم؟ حياك الله يا أبا عبد الله. الله يعطيك العافية، جزاك الله خيرا. يا شيخ، قوله تعالى على لسان صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، هل هو إذان بوقوع العذاب فلا تنفع في هذه الأيام التوبة والرجوع قبل وقوع العذاب؟ والسؤال الثاني قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. لما أريدك يا شيخي أن تشرحها لي، جزاك الله خير. شكرا لك أخي الكريم. شيخنا، نعود لإجابات الأخت دانا. سألت تقول: عندهم معتقد شائع أن من حفظ القرآن ولم يذبح بهذه المناسبة يصيبه مكروه. أن من حفظ القرآن ولم يذبح بمناسبة حفظه للقرآن، هذا اعتقاد شائع عندهم أنه يصيبه مكروه بسبب ذلك. ليس بهذا الاعتقاد أصل، لكن لو أن إنسانا بعد أن حفظ القرآن شكر الله جل وعلا بكثرة الصلوات أو أقام وليمة حمدا لله فلا حرج، ولا يحب أن يلتزم الناس بهذا. أما لو لم يفعل، لا أصل يدل أصلا على الفعل، فلا حرج ولا إثم، ينبغي أن يفر الناس من مثل هذه الاعتقادات. الأخت لينا سألت عن آية الواقع: لا يمسه إلا المطهرون، هل هم الملائكة حيث أن البشر ليسوا مطهرين وإنما يتطهرون؟ قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا، هنا ليست ناهية وإنما نافية. فلو كانت ناهية أخذت مجرى الإنشاء فتصبح أمرا، لكنها لا، نافية، فالآية في معرض الخبر لا في معرض الإنشاء. والمعنى أن الله جل وعلا يخبر أن هذا القرآن العظيم له أصل في اللوح المحفوظ، وأن أصله في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. الصواب أن هذه الآية تخبر عن ملائكة الرحمن المطهرين، وقد قال الله جل وعلا هذا في أكثر من آية: بأيدي سفرة كرام بررة، وإلى غير ذلك من الآيات. والمقصود من هذا، فهم العلماء من باب الإشارة لا من باب التصريح، أنه ما دام ملائكة الرحمن وصفوا بالطهارة في مثل هذا الموضع، هذا قرينة على أن الأكمل في حق المؤمن ألا يمس القرآن إلا وهو طاهر. هذا من حيث إشارة الحديث، لكن أخذ العلماء من حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وإن كان الحديث يعني في قضية رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كلام معروف، لكن من هذا الباب وغيره من جملة الآيات والأحاديث يقال: لا يمس القرآن إلا من كان على وضوء. نجيب على سؤال أشرف: وترى كل أمة جاثية، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون. هذا إخبار من الله جل وعلا بحال الناس في الموقف. فالله جل وعلا عن معنى الاستنساخ وما وجهه. ذكر الله جل وعلا أحوال الناس في الموقف، ذكرهم على هيئة الأمم وعلى هيئة الأفراد. فعلى هيئة الأمم قال جل وعلا: وترى كل أمة جاثية، وعلى هيئة الأفراد قال تبارك وتعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجملة ما يمكن أن يقال: إن الإنسان كل أمة لها كتاب، وكل فرد له كتاب. والكتاب قال الله جل وعلا فيه أنهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قد بينا في دروس سبقت أن السيل عندما يأتي على مجراه ثم يترك المجرى، يعني يمضي، فيخلف بعضا من الماء ها هنا وهناك، يأتي الناس ويجلسون عنده. هذا المكان الذي يجلس الناس عنده من بقايا الماء الذي تركها السيل يسمى غدير، وإنما سمي غدير ويجمع على غدران، وفي الحديث غدير خم. إنما هذا معناه أن السيل غادره وتركه، غادره وتركه، بمعنى تركه السيل ولم يأخذه معه، فسمي غدير. فقول الله جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، معنى ذلك أن هذا الكتاب لم يترك شيئا هملا، كما ترك السيل بقية ماء جلس الناس عندها بعد ذلك. فقال الله جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وقدم الصغيرة حتى يبين الدقة في الإحصاء، وأخر الكبيرة حتى يبين الإجمال والشمول. فهذا من جنسه، لكن هذا في حال الأفراد التي في سورة الكهف، وآية جاثية في هيئة الأمم. ولا ريب أن الإنسان إذا علم أن هذا سيقع لا محالة استحيا من الله جل وعلا، فإنه لا ذل أعظم من ذل الفضيحة بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد بقي من هذا الشهر ليال معدودات، والله جل وعلا ينبغي أن يستصحب العبد أن الله وحده من يقبل التوبة ويغفر الخطيئة ويستر العورة ويقيل العثرة ويرحم العبرة. ثم سأل عن آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، سؤاله هل التفكر مما يعين الإنسان؟ نعم، التفكر والتذكر كلاهما عبادتان عظيمتان. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثلا فرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والتذكر تبع للتفكر، فإن الإنسان إذا تفكر في مخلوقات الله عرف منها عظمة خالقه وجلاله، ثم أعقبه ذلك أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في قلبه وعلى لسانه. والذكر عبادة يؤتى بها على كل حال، لا يلزم لها طهارة ولا يلزم لها وضعا معينا، ولهذا قال الله جل وعلا قياما وقعودا وعلى جنوبه، وهذا يشمل أحوال العبد الافتراضية. على هذا كما قال الأخ أشرف، هذا مما يشحذ به الهمم. ينبغي للإنسان أن يعلم أن الدنيا في مجملها زهرة حائلة ونعمة زائلة، وأن أشرف أوقاته وأعظمها عند خالقه تلك اللحظات التي يذكر الله جل وعلا فيها. معنا جابر من قطر. السلام عليكم يا جابر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. كيف حالك يا شيخنا؟ حياكم الله أخي جابر. الله يرفع قدرك يا شيخنا، أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. شيخنا لو سمحت تفضلت الله يرفع قدرك عن تفسير آية ألم ترى إلى ربك كيف أن تظلل ولو شاء لجعلنا ساكنا ثم جعلنا الشمس دليلا. طبعا لو أن التفسير القديم يا شيخ يمكن أنت أدرى بالتفسير المعاصر ويحضر لك شيء جديد ما يحضر إذا تفضلت يا شيخنا. السلام عليكم. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعود شيخنا للأسئلة. الأخ بدر سأل سؤالا ربما طويل بعض الشيء، لكن مشمله ذكر آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وربط بينها وبين آية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وسأل هل من ارتباط بين إحياء الأرض وإحياء القلوب، ثم استدل بآية ثالثة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء. سؤاله كيف يستحضر المرء قلبه لله تعالى خصوصا في حال المشاكل والهموم؟ هذه منازل يؤتيها الله جل وعلا من يشاء من عباده، وإذا أحب الله جل وعلا عبده جعل قلب ذلك العبد معلقا به تبارك وتعالى على أي حال كان يعيشه العبد، سواء كان في هم دنيوي أو كان في فراغ من ذلك الهم. وهذا أمر يصعب شرحه لأن الناس لا تراه رأي العين، لكن كل إنسان هو أبصر بحال نفسه. ولله جل وعلا عباد أيا كان الأمر الذي يشغلون به، سواء كان متاعا أو كان غير متاع، وأقصد بالمتاع أي أنه كانوا في جنس نوع من الباحات يتلذذون به، حتى وهم في حال تلذذهم قلوبهم معلقة بالله، وحتى في حال غضبهم والغم والحزن الذي يصيبهم قلوبهم معلق بالله، ويعلمون أن الخسران الأعظم هو اليوم الذي تنقطع فيه علائق قلوبهم بربهم. أما ما دامت قلوبهم معلقة بالله فإنه لا يضرهم ما هم فيه من نكد الدنيا وما يقع فيها، لأن الدنيا أصلا مطبوعة على هذا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن بلوغ هذه المنزلة والوصول إليها وإن كان مطلبا عظيما، إلا أن دونه في الغالب خرط القتاد، وأعظم أسبابه وعلم العبد بربه جل وعلا. ومن ربي على القرآن وما دل عليه القرآن في آيات كثيرة وعرف سنن الله جل وعلا في خلقه كان أقرب إلى أن يطمئن قلبه على كل حال هو فيها. عند المصيبة يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الشعور بالضعف يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، عند الشعور بالغلبة يكثر من قول اللهم بك أصول وبك أجو ولا حول ولا قوة إلا بك، عند توافر النعم يذكر قول الله جل وعلا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، عند توارد الأمراض وتعاقبها يتذكر أن يقول اللهم إنني أمسيت راضيا عنك، حتى لا يفهم أن ذلكم الداء ضر به، وأمثال ذلك من الدعوات والأقاويل والآيات المناسبة للحال. ومرد ذلك كله إلى أن القلب معلق كل التعلق بالله جل وعلا، وهذه هي المنزلة العظيمة التي ساد فيها أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالتصرفات الظاهرة يحكم عليها الناس لكنها في الحق لا تدل على شيء. مثلا خليل الله جل وعلا إبراهيم لما دخلت سارة على الملك وأراد أن يؤذيها، كان إبراهيم واقفا يصلي، فلما نجى الله جل وعلا سارة عادت إلى إبراهيم وهو يصلي، فلم يطق إبراهيم صبرا فسألها وهو يصلي يشير بيده، يعني ما الأمر، ماذا وقع، ماذا حصل، وهو يصلي ثم أتم صلاته. فلو رأى رائن هذا الأمر لظن أن خليل الله غير معلق قلبه بالله، وهذا قطعا محال. لكن هذا تصرف، تصرف تفرضه البشرية، يتفرضه حتى أنك تتعامل مع من حولك على أنك منهم، على أنك قلبك مثل قلوبهم، لكن تدخر شيئا لا يدركه من حولك في تعاملك مع من، مع الله، في تعاملك مع الله. قلت هذه منازل، من بلغها أو وصل إلى شيء ولو يسير منها عرف حقيقة حياة الأنبياء، وهذا هو الذي يمكن أن يقال عنه إنه هو جنة الدنيا الحقيقية التي يرجى لمن دخلها أن يدخل جنة النعيم. لكن كما بينا في مرارا أن دخول الجنة بالفضل لكن المنازل فيها بالعدل، ولا يمكن أن يعبد الله جل وعلا بتوحيده بشيء أعظم مما يقع في قلب المؤمن من الإيمان بالله جل وعلا. هذا لا يمكن أن يعرفه الناس، ولا يمكن أن يدركه من حولك. من حولك إن رأوا دمعتك حكموا لك بأنك رجل، بأنك رجل رقيق، وإن لم يروا دمعتك حكموا عليك بأنك رجل قاسي، يحكمون على ما ظهر. لكن الله قال يوم تبلأ السرائر، وقال وجلت قلوبهم. فالمعرفة بالله الحقة هي معرفة منشأها مبدأها من القلب، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من الجوارح وذكر الله جل وعلا. نسأل الله من فضله. معنا محمد، معنا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لك الشيخ الكريم. حياكم الله أخي الكريم. يا شيخ الله يسلمك، أبغى تسألك في إحدى الحلقات السابقة ذكرت قصة موسى عليه السلام لما مر بإحدى بحيرة أو ما شابه ذلك، فذكرت أنه وجد عظام يوسف عليه السلام. فلا أدري كيف نجمع بين هذه القصة والحديث الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وشكرا للشيخ. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نعود شيخنا، سألت إحدى الأخوات عن الفرق في القرآن بين لفظة أنزل ونزل. أنزل تدل على مجمل النزول، ونزل تدل على تدرج. الأصل في الفعل نزل، فالأول مزيد بالهمزة والثاني مزيد بالتضعيف. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، وقال جل وعلا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالتنزيل يتكلم به عن التدرج في النزول، وأما أنزل باعتبار منتهى. ونفس الأمر يقال في المطر، في الآيات التي وردت في المطر أنزل ونزل. نعم، بالنسبة للمطر لما يقول ونزل يتكلم عن البقاع كلها. نعم. لأنه لا ينزل المطر كله في وقت واحد، عندما يقول أنزل يتكلم عن حال واحد، عن بلد واحد. ثم الأخت شهد سألت عن آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لماذا وردت في سياق آية الطلاق؟ هو المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية يقول ضعوها في مكان كذا. نعم. فلا يلزم أن تكون الآيات نزلت كلها في وقت واحد. نعم. لكن لما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ قال بعض أهل الفضل ربما أن هذا من أحسن صلته بالله جل وعلا كان ذلك عونا على أن تحصل، على أن يحصل من أواصر الصلة بينه وبين أهله الشيء الكثير. وإن كان هذا ليس على إطلاقه، لأن كثيرا من الصالحين طلق مع محافظتهم على الصلوات وقيامهم بالعبادات، هذا لا تثريب عليه. الله جل وعلا ذكر الطلاق ولم يذكر فيه تأليبا ولا تعنيفا على من طلق، فدل على أن الشرع جاء به. ما دام الشرع جاء به فالإنسان ينظر أين تكمن المصلحة. لكن الحياة المعاصرة فرضت أمورا على الناس ليست من الدين في شيء. ثم سألت: لماذا في سورة مريم قيل عن يحيى وسلام عليه وعن عيسى سلام علي؟ نعم، هذا مما فضل به يحيى على عيسى، وإن كان في الجملة عيسى أفضل، لكن الله جل وعلا هو الذي سلم على يحيى، قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما عيسى هو سلم على نفسه، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقد جاء في هذا الحديث لما تذاكر وهما ابنا خالة، تذاكر هذا الأمر، فقال عيسى ليحيى: إنني سلمت على نفسي والله جل وعلا سلم عليك. فهذا يعني يستدل به أحيانا. وقد سئل قريب من هذا الباب أبو بكر داود الظاهري مؤسس المذهب المعروف، وكان رأسا في التقوى رحمة الله تعالى عليه، ورأسا في السخاء، ورأسا في العلم. وسئل عن هذا قريب من هذا: أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ فقال رحمه الله: قال إن عائشة أقرأها جبرائيل السلام، وأما خديجة فإن الله أقرأها السلام بواسطة جبريل، فهي أفضل. ثم سئل: أيهما أفضل، خديجة أم فاطمة؟ فقال: إن فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن فاطمة بضعة مني. ثم قال: ولا أعدل بمن كان بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أهل العلم في التعليق على جوابه هذا: وهذا استقراء حسن، وهذا استقراء حسن، والعلم عند الله. لكن أنا أردت أن أبين موضع الشاهد في قضية السلام. لكن ما الذي جعلنا لا نحكم على هذا في قضية يحيى وعيسى؟ ما ورد من تفضيل عيسى في الآيات جملة، كقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجمهور أهل العلم على أن عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، هذا ما جعله من حيث الجملة أفضل من يحيى. وقد قلنا أن التفاضل الفردي ممنوع، لكن أنا نجيب على سؤال نعود إلى سؤال أبي عبد الله: تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب، ما حال هذه 3 أيام؟ هل هي ضمن المهنة أو لا؟ أستطيع أن أجزم، لكن ظاهر القرآن أنها داخلة في الاضطرار لا في الاختيار، داخلة في الاضطرار لا في الاختيار، لقرينة ذلك وعد غير مكذوب، بمعنى أن الأمر قد قضي. أي، وهذا معنى أن العذاب أضلهم، فلما قال غير مكذوب أي لا شيء يرفعه. لكني لا أستطيع أن أجزم هل رأوا العذاب أو لم يروا. وأهل التفسير يقولون أنه مرت وجوههم يوم كذا ثم أصبحت كذا ثم أسودت يوم كذا، لكن هذا لا دليل يعني يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من مريح القول لا من متين العلم الذي يحتج به. ثم سأل ثانيا عن: وإن كلا لما ليوفينك ربك. هذه كلام طويل، هي أغلب ظن الذي يحضرني الآن أنها بمعنى حين. ثم إلى سؤال جابر: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هو طلب تفسيرا عصريا، وأنا لا أفقه التفسير العصري، لأن أنا بضاعتي اللغة الأولى يعني، ومؤمن أن القرآن يفسر بالقرآن وبالسيرة، فما يفتح الله جل وعلا على العبد إذا كان ذا آلة ممكنة. وأما ما ينطق به العصر الحديث فلست ممن يرى إدخاله في علم التفسير، لكن قال أصدق القائلين: ألم تر إلى ربك، في الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. هو المقصود منها الأصل الظل. هو الناس الآن تفهم أنه لا يمكن يكون ظل إلا إذا في شمس، واضح؟ يعني مثلا الآن في شمس 25 يوم أو 24 يوم وأنا متحملها، فلما يكون هناك شمس ها هنا تأتي ويصبح هنا ظل، لأن هذا وارع الأرض عن الشمس فأصبح في ظل. هي ليست هكذا، هو الأصل أن الأرض كلها ظل، فلما تأتي الشمس تظهر الظل، تبين الظل، تبين مساحة الظل، فيأتي الضوء، ضوء شعاع الشمس، ضوء الشمس سميه ما تسميه، على الظل فيبين حدود الظل. واضح الآن؟ نعم. يعني هي هذه، هذا معنى الآية. نعم. هل قال هذا علماء الأصل الحديث؟ الله أعلم، لكن أنا هذا الذي أحفظه في تفسير الآية، أو هذا الذي أفهمه من تفسير الآية. يعني الأصل ظل، مجرد الشمس كاشف للظل وليست منشئ. ويعني بتعبير أوضح، لما يأتي مكان الشمس، ولذلك الشمس كلما قالوا صت امتد الظل. ما معنى امتد الظل؟ رجع إلى أصله، يعني عاد الأمر إلى ما كان عليه. مثال يعني عشان تتضح الصورة، لو فرضنا أن هذا أسود كامل، يعني لون أسود، ثم أتينا بشعاع أصفر وضعناه، فالأصل أن الأرض سوداء، لكن الشعاع الأصفر يظهر بحلقة. فكلما أبعدته قلت الحلقة، فلما يذهب الشعاع يبقى الأرض كما هي سوداء، المكان أسود، هو نفسه. فالأصل فيه الظل، إنما يسمى الفيء إذا رجع. هذا الذي يظهر لي يا أخي العزيز، والعلم عند الله يعني. طيب، ثم سأل محمد عن موسى عليه السلام والأرض عندما تأكل أجساد الأنبياء. نعم، الحديث صحيح، وأنا قلت وقتها إن لم أنسى، إن لم أقولها فأنا أقولها الآن، لكن أذكر أنني قلتها. أنا أحيانا أضبط ما أقول. قلنا إن هذا من إطلاق الكل الجزء وإرادة الكل، وقلنا إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هذا ثابت. لكن ما قال عظام يوسف قصد جسد يوسف كله، لكنني أنا قلت عظام ليس سبق لسان، يعني هذا مهم جدا، وقد بيّنت المقصود. هذا نص الحديث، هذا نص الحديث، عظام يوسف هذا نص الحديث، فأنا ما أدخلت شخصيتي في الحديث، في ألفاظ الحديث، لأنه لا ينبغي. لكن نبهت أن هذا من إرادة، من إطلاق الكل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل. قال الله جل وعلا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. معناه اسجد واقترب يعني صلي، معناها صلي، فأراد أطلق السجود وأراد الصلاة. نعم، وقد تذكرت ومرت معنا في الأسبوع الماضي. لا، أنا إن شاء الله إذا قلت أنني قلت وإن لم، هذا شيء آخر يعني. طيب، معنا الناس لا يثبون في المتردد. معنا اتصال من أم عامر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسأل، يعني السجود السهو إذا كان ركعات أكثر من أربع، كنت سجود السهو بعد التسليمتين، إذا كانت أقل يكون قبل التسليمتين، شكرا الله لكم. واضح السؤال؟ سؤال السهو بس ما ليس واضحا، لكن يعني تسألوا عن سجود السهو واضح. نعم. طيب، ما زالت أم عامر معنا؟ طيب، طيب، أم عبد المحسن، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ممكن أكلم شيء؟ نعم، تفضلي. يا شيخ، أمي لديها 24,000، لكن الآن لا تملك منها إلا 4,000، يعني الباقي عند بعض الناس دين، فهل عليها زكاة؟ نعم. السؤال الثاني، كيف أحبب ابني عمره 11 سنة، كيف أحببه في قراءة خاصة قراءة القرآن؟ نعم. طيب، ثالثا، زوجي ولله الحمد أخلاقه يعني عظيمة، هو من حتى من المحبين لك يا شيخ، ويستمع دائما لمحاضراتك ومحاضرات يعني بعض المشايخ، لكنه يعني مهمل قليلا في الصلاة، فأتمنى أن تدعو له يا شيخ. وأيضا تدعو لي بأن الله يرزقني ذرية طيبة، جزاك الله كل خير. طيب، شكرا لك. طيب، نجيب على سؤال سجود السهو، ربما لم يتضح السؤال. سجود السهو، الإنسان إذا صلى لا يخلو من أحد أحوال ثلاث: إما أن يتم صلاته، وإما أن يترك فيها سنة أو واجبا أو ركنا. فإن ترك سنة من سنن الصلاة فلا يلزمه سجود السهو، فإن ترك واجبا لزمه سجود السهو ولا يلزمه إعادة الواجب. وإن ترك ركنا لا بد من الاتيان بالركن مع سجود السهو. أما متى يسجد السهو؟ فبعض أهل العلم يقول إذا كان إذا كان السهو زيادة فيؤتى بسجود السهو بعد السلام، وإن كان السهو عن نقص فيكون سجود السهو قبل السلام. وبعض أهل العلم يرى أنه جميعا قبل السلام، وهذا اختيار حسن، جميعا قبل السلام هذا أرفق بالناس واختيار حسن. سجدتين قبل أن يسلم، صرف النظر عن زاد أو نقص في صلاته، صرف النظر عن الصلاة رباعية أو ركعتا الفجر أو ثلاثة المغرب. أم عبد المحسن سألت عن أمها لديها 24,000 ما كان دينا لها عند الناس، فينظر إن كان هؤلاء ضعفاء، هذا الغالب الذي يعني يستدين دون 20 يعني يكون صاحب حاجة، لا يكون مستثمرا أو تاجرا، فلا زكاة في هذا حتى تعود. فإن رد أصحاب المال المال، يعني من استدان من الوالدة رد المال، تزكيه الوالدة عن عام مضى. أما 4,000 ففيها الزكاة لأنها تحت قبضتها، وفيها 100 ريال زكاتها 100 ريال 4,000. ثم سألت كيف تحبب القرآن قراءة القرآن لابنك؟ ولكل أحد مفتاح إلى شخصيته، فتنظرين أيتها المباركة في مفتاح شخصية ابنك ما الذي يحبه، ثم تقرنين هذا بالقرآن، لكن لا تأتيه من باب العنف ولا من باب الكلفة ولا من باب الشد عليه، تدريجيا مع التشجيع، سؤال الله جل وعلا أن يرزقه محبة القرآن وحفظه، وتعاهديه يسيرا يسيرا، عسى الله جل وعلا أن يوفقه لكل خير. نعم. ثم سألت أو طلبت الدعاء لزوجها ولها بالذكر. الله يغفر، أنا أحتاج من يدعو لي. اللهم استغفر. طيب معنا عبد الرحمن من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخي عبد الرحمن، أنت صاحب الاتصال الأول؟ نعم أنا. ترى أنا ما نسيتك، لكنني أنا أصلي المغرب والعشاء والتهجد في قباء، فمشغول جدا، أود أن أتفرغ لك تفرغا كاملا، فاصبر علي يعني. الله نسيتك ولا نسيت أهلك يعني. الله يعطيك العافية. نعم. عندي سؤالين. تفضل. عندما كلم الله تعالى موسى قال إني أنا الله لا إله أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعند تكلم عيسى عليه السلام قال أوصاني بالصلاة والزكاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه إقرأ، ما لم يؤمر بالصلاة نفس باقي الأنبياء. نعم. والسؤال الثاني، نحن نرى الشمس ساكنة، والله تعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها. نعم. هي تجري يا شيخ عبد الرحمن، لا نراها ساكنة. تجري؟ تجري نعم. أنت الآن إذا أبصرتها هل هي تبقى على حال واحدة؟ لا تبقى على حال واحد، يعني لو نظرت إليها الساعة 12، طبعا قدرة البصر لا تساعد على أن تثبت، لكن لو مكثت ساعة عن طريق أي آلة يعني ترى فيها الشمس من غير أن تضر عينيك، سترى أن الشمس تمشي. الله يبارك. تجري بنص القرآن وهو الحق. نعم. طيب يا شيخ، السؤال على السؤال اللي فات عن صديقية أبو بكر الصديق. نعم قد أجبنا عليه، ذيك استفسار آخر فيه. نعم، لكن إذا كان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يصلوا لمنزلة أبو بكر الصديق، كيف يمكن أن نحن أن كيف نقول أن الصديقية موجودة؟ هم هؤلاء الصديقيون عمر وعثمان وعلي، لكنهم ليسوا في منزلة. ننهي الاتصال قبل أن نجيب عليه. ليس في منزلة الحبيب. طيب ذهب عبد الرحمن، شكرا لك يا عبد الرحمن، نجيب على سؤالي ثم نعيد اسمه. لا يا أخي نبدأ من الأول. ما في شك. طيب لا بأس، الحق وحق أن يتبع. طيب معنا الاتصال، من معنا؟ اتصال الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليك الله أخي. مساء الخير يا أخ سيد. اهلا بك اخي الكريم. من معنا؟ عفوا لم اخذ الاسم. محمد بن جيزان. محمد يا اخي. ابو محمد، حياك الله. حياك الله ابو محمد. السلام يا شيخ صالح. حياكم الله يا ابو محمد. والله الحمد لله يا شيخ صالح، حفظك الله وشهر المبارك ان شاء الله. الله اقول لك يا هذا معي الانبياء ولا اسمه هذا وتولى الانبياء، هل اشوفه يا شيخ؟ هذا البرنامج معين الأنبياء؟ أي نعم. يعني لا ليس له أشرطة، هذا جديد يعرض على هذه القناة قناة فوق شباب، يعني ليس هناك، بعد ذلك قد يحصل ربما. تجده أخي الكريم، تجده ربما في الإنترنت عن طريق البحث، ربما تصل إلى حلقات مسجلة صوت وفيديو في إمكانك الحصول عليها، وفي موقع الشيخ تجدها يعني بشكل متعدد منتشرة بشكل كبير يعني في الإنترنت. يا شيخ برضو عندي زوجة ومنها بنت وزوجتها على ولد أختي، هل الزوجة على الزوجة الثانية؟ ما فهمت يا بابا. هذا السؤال. أولا عندي زوجة ولي منها بنت وزوجتها في ولد أختي، هل الزوجة يكشف على الزوجة الثانية لي؟ هل زوج؟ لا يكشف، لا. زوج ابنتك لا يحق له أن يرى زوجتك الأخرى. شكرا لك. شكرا طيب. بارك الله فيك. شكرا لك. يا عليكم السلام. طيب نعود إلى عانك الله على ترتيبها، لدي أسئلة متراكمة حتى من الحلقات نجيب على سؤال. كبر الأوراق مرة أخرى. طيب سأل عبد الرحمن عن وأقم الصلاة لذكري وأوصاني بالصلاة والذكاء في موسى وعيسى وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ. نعم هذا يختلف، لأن ليس المقصود شأنا واحدا. موسى عليه السلام كلم، وقال الله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأما عيسى فإنه تكلم في مهده، ولم يكن ذلك إلا كرامة ومعجزة له وآية من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وجعلنا ابن مريم وأمه آية. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تدرج في الوحي إليه بدءا من اقرأ وانتهاء بقول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولم تفرض عليه الصلوات الخمس فرضا إلا في رحلة الإسراء والمعراج، وقبل ذلك كان يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ثم سأل عن الصديقية وعمر وعثمان وعلي. كما أن النبوة شيء واحد ويتفاضل أنبياء الله، فإن الصديقية شيء واحد يتفاضل فيها الصديقيون كعمر وعثمان وعلي، وأنت إن شاء الله عبد الرحمن يكتبك الله من الصديقين. نعود إلى الأسئلة السابقة. الأخت أم منى سألت عن ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، وهل تختلف باختلاف المناطق؟ وربما أجبنا بشكل من الأشكال. نعم، لكن بحيث الإجمال أكثر أهل العلم على أنها قبيل الغروب، العلم عند الله لكن الإنسان يجتهد. هي سألت عن تفاوت المناطق، ربما هذا بينا تفاوت المناطق لا علاقة له. نعم. ثم سألت هل من دعاء مخصص لتيسير الزواج لبناتها وشيء من هذا القبيل؟ دعاء مخصص لا أعلم. لكن تسأل الله جل وعلا أن ييسر لبناتها الزواج، وأن تدعو الله تبارك وتعالى بإلحاح وفي السجود، وأسأل الله بأحب أسمائه إليه وأعظمها زلفى لديه وأقربها لديه أن ييسر لك وليسر لبناتك الزواج عاجلا غير رائث، وأن يكتب لهن الأزواج الصالحين المناسبين لهن ولمن كان في حالهم. أم محمد سألتنا بالأمس كيف نتأسى بالأنبياء في التأدب مع الله؟ الأدب مع الله هو الدين كله، كذا نص ابن القيم وهو الحق. والأدب مع الله جل وعلا له طرائق، أحيانا لفظية كقول نبي الله جل وعلا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين فأسند المرض إلى نفسه، وقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا السوء إلى لما لم يسمى فاعله ونسبوا الرشد إلى ربهم جل وعلا. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها عنا، يعني لما كثر المطر والغيث، قال عليه السلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولم يقل اللهم أمسك عنا رحمتك. كذلك من الأدب مع الله جل وعلا أن الإنسان إذا أتاه سائل يستحي من الله جل وعلا أن يرده على الأقل بلطيف القول. قال الله جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كذلك أن من الأدب مع الله جل وعلا أن الإنسان إذا أوقف الله جل وعلا بين يديه أحدا من الخلق في غير قضاء، لأن القضاء يلزم فيه الفصل بين المتخاصمين، لكن في غير قضاء ثم تبين له أنه يمكن أن يرأف، يعني أن الأمر بيده، فإن الإنسان يصنع به ما يحب أن يصنعه الله جل وعلا به إذا وقف بين يديه. هذا من الأدب مع الله جل وعلا. من الأدب مع الله جل وعلا إكرام من أمر الله جل وعلا بإكرامه، فالله وصى بالوالدين، فقيام المؤمن بإكرام والديه هذا من الأدب مع الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أوصى بهما. ومن الأدب مع الله جل وعلا إجلال نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته ومعرفة قدره، لأن الله جل وعلا أحبه ورفع قدره وشرح صدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وعلى هذا يمكن أن يقيس الأمر العبد الأمر. من ذلك أن الإنسان إذا قدم من سفر وقد غلب عليه التعب والنصب ثم آوى إلى فراشه، فيكون الفراش أعظم مفروح به حين ذاك لما يعلم من غلبة تعب السفر على صاحبه. فلو قدر أن المرأة غلب هذا وقام وتوضأ وصلى لله فهذا من أعظم أدب مع الله. قد جاء في الأحاديث ما يدل على أن هذا من أشرف الأعمال. رجل كان مع رفقة له في سفر، فلما بلغوا مرادهم قد بلغ بهم النصب ما بلغ، وآوى كل منهم إلى فراشه، وكان الفراش والنوم أعظم مفروح به، قام وتوضأ وأخذ يتلو القرآن يناجي الله بكلماته. هذا ممن يضحك الرب إليهم ويحبهم جل وعلا، فهذا كله من الأدب مع الله. فالباب فيه مستفيض جدا جدا، وهو من أمتع حياة المؤمنين، وهو من اللذات التي قلت لا يمكن أن يدركها كل أحد، يسخر الله لها بعض خلقه. نعم. معنا نختتم اتصالاتنا بأم يوسف. السلام عليكم. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي الكريمة. متى عن الشيخ؟ نعم اسمعك يا شيخ. ألو. حياك الله أختي. تفضل يا أم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. آمين. يا شيخ ذكر في سورة طه أن موسى عليه السلام دعا ربه بهذه الآيات: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هل موسى عليه السلام كان في ثقل في اللسان؟ نعم. طيب السؤال الثاني، في سورة المرسلات في آية قيل إذا قيل لهم ارفعوا لا يرتعون، ما سبب النزول؟ ما سبب النزول؟ ما سبب النزول؟ ولماذا نزول؟ طيب شكرا لك. سؤال مدرسي فيما يظهر. طيب نعود إلى أم محمد. ما الذي يعين القلب على الانكسار لله؟ المعرفة بالله تعين القلب على الانكسار بين يدي الله. ثم سألت ثالثا عن ارتباط القرآن بالليل في آيات القرآن الكريم. هذا سؤال جيد. قراءة القرآن في الليل أعظم أشرف، لأنه وقت الخلوة، ودل القرآن على أنه أكمل أن يقرأ القرآن ليلا ولا تعارض. الله قال أنا الليل وأطراف النهار، لكن في الليل أعظم. وقد جعل النهار لحياة الأجساد، وجعل الليل لحياة القلوب، لكن لا يعني ذلك أن نفرط في قلوبنا في النهار ولا أن لا نرحم أجسادنا في الليل. لكن الله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا، وقال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وقال ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الآيات على كثرتها من القرائن على أن الأكمل أن يقرأ القرآن ليلا. ثم أسئلة أم يوسف. أولا رب اشرح لي صدري في شأن موسى، هل كان لديه ثقل في اللسان؟ نعم كان في يوسف حبسه في لسانه، في موسى. كان في موسى عشان اسمه أم يوسف وسبق لسانه، كان في نبي الله موسى عليه السلام حبسة في لسانه، عيره بها فرعون كما في سورة الزخرف، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي ولا يكاد يفصح. فسأل الله جل وعلا عليه السلام أن يحلها، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال بعض أهل العلم في التعليق على هذه الآية إن أنبياء الله لا يطلبون ما زاد عن الحاجة، لأن موسى قال عقدة من لساني يفقه قولي، يعني المهم أن يعرف ماذا أقول، ولا يريد أن يصبح يعني من ينافس في مسائل أخرى لا تخفى. وإن كان بعض العباد يعطى هذا ابتداء كما أعطيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الدائق الفهم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعمي الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. والمقصود يعطى بعض الخلق ابتداء لكن كان في نبي الله موسى عليه السلام نوع من الحبسة في لسانه. هل يفهم من هذا قول الله تعالى على لسان موسى وأخي هارون هو أفصح نعم مني. هذا من القرائن سدل بها وقد ذكرها الله جل وعلا في كلامه عن موسى نفسه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. ثم سألت عن سبب نزول آية المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. حاليا لا أحفظ سببا معينا في النزول، هي سورة مكية والمراد منها كفار قريش أنهم كانوا يطالبون بالصلاة فلا يصلون، ولا أذكر إن كان هناك سبب نزول معين لها أم لا. شيخنا بقي لنا 4 دقائق نحاول أن نأخذ على أجل ما تبقى من أسئلة التصنين السابقة. سأل علي عن أدعية الأنبياء في القرآن كيف يمكن أن يستفاد؟ أدعية الأنبياء أكثرها تبدأ بربنا ويظهر فيها تضرعهم إلى الله جل وعلا وحمدهم إياه تبارك اسمه وجل ثناؤه، كما قال الله جل وعلا في دعاء الخليل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إني أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وغيره من أنبياء الله جل وعلا، وقول الله تبارك وتعالى عن نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، والتأسي بهم فيه خير عظيم، لكن لا يلزم أن يقتصر الإنسان على هذه الأدعية، وإن كان فيها الخير والفلاح والنجاح يؤخذ بها من حيث الجملة والكلية ثم تكمل ببعض ما يمكن أن يدعو الإنسان به، والإنسان المهم في ذلك كله أن يقبل بقلبه قبل جسده على الله، وأن يعلم أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله في دعاء سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ثم قال إنك أنت الوهاب، فهذا انقطاع إلى رب الأرباب جل جلاله وعلم أن الله جل وعلا هو وحده من يقدر على ذلك. ثم سأل عن الطبقية في عصرنا الحالي وما ذكر من الأنبياء منهم من كان نجارا ورعيا غنم. أنبياء الله كانوا يستغنون عن الناس حتى لا يكون على أحد من الناس عليهم منا، لا يكون لأحد من الناس عليهم منا، فكانت لهم صنعتهم التي يقتاتون بها على ما تمليه أحوال الناس آنذاك، فقد جاء في الصحيح كان زكريا نجارا، وقال الله جل وعلا عن نبيه داود قال وألنا له الحديد، أي كان له قدرة على صناعة الدروع، ونوح عليه السلام أوحى الله إليه أن يصنع السفينة، وقيل غير هذا في أنبياء الله جل وعلا من ما يوثر من أخبار عن مسلمة أهل الكتاب وغيرهم ما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره في قصص الأنبياء، لكن من حيث الجملة الطبقية التي نشأت الآن هذه لها ما لها، يعني أسأل الله العافية يعني. وينبغي أن يعلم أن الله يتعبد بالشرائع لا بالوقائع، هذا أصل عظيم يحتاط له المؤمن، الله جل وعلا يتعبد بالشرائع لا بالوقائع، فما أحدثه الناس لا يغير من الحق شيئا. ثم نختتم أسئلتنا شيخنا على عجل. سأل سعد من ليبيا عن كتابة سير العلي القدير لاختصار ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، ذكر أنه يقرأ فيه فيطلب رأيكم. إذا كان يقرأ في اختصار من تفسير ابن كثير، وأولا أحييه وأحيي الإخوة في ليبيا، فهو على خير عظيم، تفسير الحافظ ابن كثير من أمتع التفاسير، ولكنه لم يجد كتاب يجمع العلم كله، فلو قرأ فيه وقرأ في تفسير بن سعدي والجامع لأحكام القرآن القرطبي حسن يا أخ محمد أن يكون في مكتبتك، ففيه خير وعلم كثير. نعم شيخنا هذا ختام أسئلتنا، أثابكم الله ونفع بعلمكم. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على أسئلتكم التي تثري حلقاتنا يوما بعد يوم، كل الشكر لكم. في الغد نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وموضوع جديد. غدا كما يقول شيخنا نتم قصة يوسف التي ابتدأناها بالأمس. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.